بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن بحمد الله تعالى في نهايات هذا الكتاب، في الأبواب الأخيرة منهم، والخطب فيها إن شاء الله يسير، لأن غالب ما سيذكر إن شاء الله تعالى أكثره مر معنا من قبل، ولهذا سنكتفي بالإطراد والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. بسم الله. الباب الرابع والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال المصنف وإمام رحمه الله تعالى: الباب الرابع والعشرون في انقسام أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها. المراد بأهل القبلة من يصلي إلى القبلة، وهم كل من ينتسب إلى الإسلام. وقد انقسم أهل القبلة في آيات الصفات وأحاديثها إلى ست طوائف. طائفتان قالوا تجرى على ظاهرها، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان وراقصتان. فالطائفتان اللذين قالوا فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم: أولا، طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين ومذهبه باطل أنكره عليهم السلف. الثاني، طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها أن لا يضل الله عز وجل، ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل عليه دلالة ظاهرة، إما قطعية وإما ظنية، كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين كما تقدم دليل وجوبها وصحتها في البابين الثالث والرابع. والفرق بين هذين الطائفتين أن الأولى تقول بالتشبيه والثانية تذكره. نعم. انقسم القبلة في آية الصفات وحديثها أو في أدلة الصفات، انقسموا إلى ست طوائف. طائفتان قالوا على ظاهرها وهم المشبهة وأهل السنة، وطائفتان قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، وطائفتان واقفتان. أما الطائفتان اللتان قالتا تجرى على ظاهرها فهم أهل السنة والجماعة، قالوا تجرى على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، قالوا ظاهرها معنى يليق بالله تعالى وهي تجري على هذا الظاهر. الطائفة الثانية مشبهة، قالوا ظاهرها إثبات صفات تشابه صفات المخلوقين ومذهبهم باطل. لا ريب أن مذهب المشبهة باطل، وقد مر معنا كثيرا بيان بطلان مذهب المعطلة ومذهب المشبهة. فإن قال المشبه بالله ونزوله ويده مثلا: أنا لا أعقل من العلم والنزول واليد إلا مثل ما يكون للمخلوق لذلك، فجوابه في الوجود الأول. هو المشبه أنا لا أعقل من الوجه واليد إلا ما هو للمخلوق، وقال له جوابك من الوجوه الأول. الأول أن العقل والسمع قد دل كل منهما على مباينة الخالق للمخلوق في جميع صفاته، فصفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. فمن أدلة السمع على مباينة الخالق للمخلوق قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل في جميع الوجوه الذي الكمال بلوازم ذاته، وهو معطي الكمال مشابها للمخلوق الناقصي الذي نقص باللوازم ذاته وهو مفتقر إلى من يكمله. نعم. وجه الأول أن العقل والسمع دل على التباين بين الخالق والمخلوق، هذا واضح. الثاني أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تجذب ذات المخلوقين؟ فسيقول بلى. فيقال له: فلتعقل إذا أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن القول في الصفات كالقول في الذات وبينهما فتناقض. إذا تباينت الذوات تباينت الصفات، ولا بد، لأن قول الصفات كالقول في الذات، فإذا كانت الذوات متباينة فكذلك الصفات متباينة. نعم. الثالث أن يقال: نحن نشاهد من في المخلوق. الثالث أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات اتفقت في أسمائها وتباينت في كيفيتها. فليست يد الإنسان كيد الحيوان الحيوان الآخر. فإذا كان اختلاف المهدية بصفات المخلوقات مع اتحادها بالاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، ولتباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كما تقدم. نعم هذا واضح. وأما الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها وأنكروا أن يكون لله صفات ثبوتية أو أنكروا بعض الصفات أو أثبتوا الأحوال دون الصفات فهم أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معاد عينوها فتأويلهم اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. ثانيا أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات لكننا نعلم أنه لم يرد بإثبات صفة خارجية له تعالى وهذا القول مقامر. فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خالدية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم ألا يطلب المفوض بنفي ولا إثبات وهذا ظاهر. نعم الطائفتان الذين قالوا تجرى على خلاف ظاهرها هم أهل التأويل وأهل التجهيل أو أهل المعطلة والمفوضة. المعطلة قالوا تجرى على خلاف ظاهرها، استوى استوى يداه نعمتاه، جاء ربك جاء أمره، ينزل ربنا ينزل رحمته أو أمره، تجرى على خلاف ظاهرها. الثانية أهل التفويض قالوا الله أعلم بمراده لكن هي على خلاف ظاهرها، هذا هو التناقض. قال الله أعلم بمراده لكن نعلم أنه ليس مراد هذا الظاهر. فالمفوض ماذا يقول في هذه الصفات؟ تقرأ عليه قول الله جل وعلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما معنى هذا الآية؟ يقول لك الله أعلم مرادي. طيب هل تدل على إثبات يدي؟ يقول لك لا، قد تسوت الله أعلم بمراده، كيف تفتي وقلت الله أعلم بمراده من قبل؟ إذن هو تناقض. يقول هذه الآية لا تدل على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. طيب ما معناها يقول لك الله أعلم بمراده؟ عرفتم التناقض؟ تناقض ظاهر، يقول الله أعلم ثم يفتونه بعد ذلك. وما الطائفتان الذين توقفوا وهم والفرق والفرق بين هذين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها. المعطلة أو أهل التأويل أثبتوا أو ذكروا معنى، قول معنى كذا، قالوا بإثبات المعنى لكن هذا المعنى على خلاف ظاهرها. وأما المفوضة فلم يثبتوا لها معنى، لم يثبتوا لها معنى. والثانية يفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى مع قولهم أنه لا يراد بذلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. هم ينكرون الصفة ثم يقولون المعنى لا يعلم إلا الله، يقول المعنى لا يعلم إلا الله. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وأن لا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. طائفة الأولى جوزوا أن يكون المراد صفات تليق بالله تعالى أو لا يكون، قال يمكن أن تدل هذه النصوص على صفات تليق بالله يجوز، ويجوز أن لا تدل على ذلك، يعني هذا وارد وهذا وارد. إثبات صفات تليق بالله قالوا هذا ممكن، إثبات صفات أو أنها لا تدل على ذلك قالوا هذا ممكن. طيب دي الأولى. الثانية طائفة أعرفوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. الثانية أمسكوا تماما، لم ينطقوا بحرف من ذلك، لم يقولوا يجوز هذا أو لا يجوز، يعني توقفوا عن أمرين، الأولى جوزت أحد الأمرين والثانية أمسكت عن القول. والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا فالله أعلم. الأولى تحكم بتجويز إثبات الصفات أو عدم إثبات الصفات، قال يجوز أن يكون المراد إثبات الصفات ويجوز عدم ذلك، أما الثانية فإنها لم تحكم بشيء إطلاقا. الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة ليتبين بذلك الحق وينتضح ويعلو عن الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشريع والكفرية. للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشريع والكفرية مثل ساحر مجنون كاهن كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين، فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما براءهم الله منه من ألقاب التشريع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وربما ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير على أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعم منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والروافض سموا أهل السنة الواصلة لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون: لا ولاء إلا ببراءة، أي لا ولاية لأهل البيت إلا من أبو بكر وعمر. والقدرية النفاة قالوا: أهل السنة مجبرة لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة، والمرجئة يمانعون من الاستثناء بالإيمان يسمون أهل السنة شكاكا لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه، ويسمونه النوابت وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ويسمونه غثاء وهو ما تحمله الأودية من الأوزار، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحدث علما بمنطقه فليس على يقين من أمره بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. فتح الرعاع بل هو من الرعاع بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم. والحق أن هذا العلم الذي ظفروا به لا يغني من الحق شيئا، كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الفكي ولا ينتفع به الفريد. كما أن المشركين أطلقوا ألقابا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن يعني قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر كاهن كذاب شاعر إلى آخر ما قالوا، كذلك أتباع الأنبياء نالوا أيضا نصيبا من أذى المنحرفين. فنجد هذه الطوائف تصف أهل السنة والجماعة بأوصاف اختاروها هم، فالمعطلة يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة مجسمة ممثلة إلى آخر ما يقولون، والروافض يسمون أهل السنة نواصب زعما أنهم يناصبون على بيت العذاب، وهذا كذب على أهل السنة. والقدرية يسمون أهل السنة مجبرة لقولهم بأن أفعال العباد داخلة في مشيئة الله وخلقه، قالوا هذا هو الجبر، زعموا أن أهل السنة جبرية يسمونهم مجبرة. والمرجع المانعون من استثناء الإيمان يسمون أهل السنة شكاك، لأنهم يقولون يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان الاستثناء يراد به دمع التزكية يجوزون أهل السنة. فالمرجع قالوا: من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا قد شك، ولهذا يحرمون استثناء الإيمان كما سيأتي. وأهل الكلام يسمون أهل السنة حشوية، وهم أليق بهذا الوصف، ويسمونهم نوابت ووثاء، هذه كلها فلسفة منهم، وهم أليقوا بهذه الأوصاف، لأن الحشو عندهم هم هو الذين حشوا كتبهم بالكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يمدي نفعا على صاحبه. إذا كل طائفة تسمي أهل السنة والجماعة بلقب منفر، وأهل التصوف يسمون أهل السنة بالمنكرين بالخامسية أو الوهابية أو الحزب الشيوعي السعودي السوداني أو ألقاب يضعها له أهل الباطن تنفيرا، والخوارج يسمونها أهل السنة مرجئة، والمرجئة يسمونها أهل السنة خوارج. وهذه دائرة طويلة، يعني يكفي منها حمد الله على السلامة منها. لذلك هذا الباب باب طويل، والإنسان عليه أن يلتزم بالحق وأن يدع ما يقول أهل الباطل. ثم ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المنطق اليوناني الذي يفتخر به أصحابه هو لا يغني شيئا. قال: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي، الذكي لا يحتاج إليه، لا يزيده شيئا، كما أن البريد لا يرتفع به، يعني لا يرفع، يعني لا يرفع البريد من مستوى البلاد من الفهم، كما أنه لا يخدم الذكي، الذكي ليس محتاج إليه والبريد لا ينتفع منه، فهو يعني كما قال أهل العلم لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لحم جمل غث سمين ولا يكل وثقيل وصعب المر، وهو على رأس جبل وعر، يعني تصعد وتصعد وتصعد ثم تجد أن هذا اللحم لا يكل، صعب الأكل والبلع والهضم. كذلك هذا العلم فيه عسر في مضغه وفهمه وهضمه، ليس من فائدة، يتعب الإنسان ثم لا يحصل شيئا، هذا منطق البناني. لكن أهل السنة والجماعة هم براء من هذه الفلسفات وهذه الترهات، بل عندهم ما هو أشرف وأعلى وأجل، وهو كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. الباب الأخير 26 في الإسلام والإيمان. الباب 26 في الإسلام والإيمان. الإسلام لغة الإنغياد. الإسلام لغة الإنغياد. نعم. وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويشمل الدين كله. قال الله تعالى: وأرضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: وقال دائما القاف لا تنطق القاف غينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ودليل على دخول هذه الأشياء على كل أشياء ودليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وعن حينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجبائر، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا، ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا. كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. طيب، الإسلام الانقياد، وهو استسلام العبد ظاهرا وباطنا، والإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق والإقرار. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا ومقر لنا. واصطلاحا الإيمان إقرار القلب المستلزم لقول عمل، أو هو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ثم ذكر أدلة الإسلام وأدلة الإيمان، فذكر حديث ابن عمر أو حديث عمر: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، هذا يدل على إيمان القلب واعتقاده. قول لا إله إلا الله يدل على قول اللسان، وإماط الأذى عن الطريق يدل على دخول عمل في مسمى الإيمان، والحياء شعوة الإيمان يدل على أن أعمال القلوب أيضا من الإيمان. فالإيمان يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وقول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو إقراره والنطق به. ثم ذكر العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأنهما لفظان متقاربان، إذا ذكر إذا انفرد أحدهما بالذكر دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع في سياق واحد كان مع الإسلام الإسلام الظاهر، وكان معنى الإيمان التصديق الباطن. قال الإعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهو الإسلام بمعنى الإسلام الظاهر، والإيمان بمعنى دخول الإيمان في القلب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولهذا إذا ذكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فكل مسلم مؤمن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر في سياق واحد فإن معنى الإسلام الإسلام الظاهر، ومعنى الإيمان هو التصديق الباطن. وبهذا إذا ذكر يكون الإيمان أعلى أعلى درجة، وكل مسلم مؤمن ولا عكس، كل مؤمن مسلم، لكن لا يسمى كل مسلم مؤمنا بدليل آية: قل لم تؤمن لكن قولوا أسلمنا. فليس كل مسلم مؤمنا بنص آية الحجرات. طيب، فصل فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. أيوة. في أصول أهل السنة والجماعة لحظة. أن الإيمان يزيد وينقص. لحظة، هو قال بيت من المسلمين، لأن بيت لوط عليه السلام فيه غير مسلمين، فيه إمبراطور لوط، فحكم على البيت أنه بيت من المسلمين، فأخرج من كان فيها من المؤمنين، كل من آمن أخرجه الله تعالى من تلك القرية، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت من المسلمين ظاهره أنهم من المسلمين، لكن فيه امرأة لوط وكانت من غير المؤمنين. فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب لدب الرجل الحاسم من إحداهن. نعم، الآية الأولى فيها دليل على الزيادة، وغيرها من آيات فيها زيادة الإيمان، هذا واضح. والحديث يدل على نقصان الإيمان، لأن الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، فلما قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين، نقصان الدين يشمل نقصان الإيمان، لأن الإيمان من الدين، أو الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان. نعم. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين. نعم. وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وبالعكس. لماذا؟ لأنه كان قبل أن يزيد ناقصا، فلما زاد دل على أنه كان أنقص قبل الزيادة، كان قبل الزيادة أنقص منه بعد الزيادة، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما دون الآخر. طالما كانت هناك زيادة إذا هناك نقص. نعم. وقد ثبت ضرب الزيادة والنقص منهم من الصفحة صحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن مالك الراس روايتين في إطلاق النقص إحداهما التوقف والثاني موافقة الجماعة. يعني روي عن مالك أنه توقف في النقص وروي عنه أنه قال بنقص الإيمان كالجماعة. وقال في هذا ولماذا توقف مالك؟ توقف لأنه لم يجد نصا على النقص. لكن الرواية الثانية أنه قال بأن الإيمان ينقص كما أنه يزيد هو ينقص. طيب قال في هذا الأصل طائفتان في زيادة الإيمان ونقصانه، من هما؟ الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. المرجئة الخالصة ولا المرجئة قول الإيمان هو معرفة القلب وإقراره، ويتساوى فيه الفاسق والصالح، وبالتالي لا يزيد ولا ينقص. هذا إقرار في مكانه لا يزيد ولا ينقص. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. قالوا لا يزيد ولا ينقص. إذا وقع العبد في كبيرة لا يقال نقص إيمانه، يقال زال إيمانه، يحكمون عليه بالكفر لمجرد ارتكاب الكبائر. فقالوا لا نقول نقص إيمانه بل نقول زال إيمانه وذهب كله. هذا كلام باطل. وكل من هذين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع فقد تقدم بنصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه. الآية ذلك واضحة. وأما العقل فنقول للمرجئة قولهم إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. يعني هاتان المقدمتان خطأ، الأولى والثانية. أما المقدمة الأولى فتخصيصهم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل بالإيمان. القول والعمل داخلا في مسمى إيمان. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس. العمل داخل مسمى الإيمان. وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت فروقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين، وهكذا. وما أدركه الإنسان في القبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة. فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم. فالإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. إقرار القلب يتفاوت، فإيمان جبريل وميكائيل وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار قلبي، هل كإقراري أحاد الأمة وأفرادها وعوامي المسلمين اليوم ليس سواء؟ هل ما قام في قلب جبريل عليه السلام وما قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إقراره هو سواء بسواء؟ ما قام بقلبي أحاد وأفراد الأمة من عوامي المسلمين اليوم لا، ليس سواء. بل حتى ما يكون في القلب يتفاوت الناس من شخص إلى آخر، ومن الشخص نفسه من وقت لآخر. فالإنسان يجد قلبه قد ازداد يقينا في وقت دون وقت آخر، حتى الإنسان اليقين يتفاوت. ومر معنا أن اليقين درجات، علم اليقين ثم عين اليقين وحق اليقين، درجات بعضها أعلى من بعض. فالمقدمتان ممنوعتان. يعني قولهم الإيمان هو إقرار القلب هذا خطأ، فالإيمان يشمل العمل والقول. فقولهم أن الإقرار لا يتفاوت بل يتفاوت، الإيمان يزيد. قال تعالى يزداد الذين آمنوا إيمانا. ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟ ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مدبر على طاعة الله تعالى فرضها ونفيها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بات غير الإضلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهجه فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأتي بما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟ لا يستوي المعتكف على الطاعة والعاكف على المعصية لا يستويان، فالأول إيمان في زيادة والثاني إيمان في نقصان، يعني كلما أوغل عبد في المعاصي نقص إيمانه وكلما زاد في الطاعات زاد إيمانه، وهم لا يستوون لا يستوون. وأما الوعيدية فنقول له قوله إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات والثاني ظالم لنفسه بترك ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به. تقدم بيان بطلان قول الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر، قولهم هذا باطل بدليل السمع والعقل، يعني فاعل كبير لم يكفره الله سبحانه، فكيف يكفر هؤلاء الخوارج؟ وثانيا وهب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما متصل والآخر سالم بالخيرات بإذن الله؟ أحد الرجلين متصل يفعل ويترك محرم، الصلاة الخمسة الحلال يحله والحرام يحرمه ويؤدي الفرائض، وآخر زاد على ذلك بالنوافل يصلي النوافل يصوم الأيام المشروعة والمستحبة يتصدق صدقات المستحبة يصل الأرحام يفعل الطاعات يزيد في الخيرات، والثاني لا يزيد على الواجب شيئا، الصلوات لا يزيد عليها ركعة واحدة، الصيام لا يزيد على رمضان يوما واحدا، لا يفعل الحرام لكن يفعل الواجب، الثاني يزيد بالنوافل يكثر النوافل والخيرات، هذان هما في حيز الإيمان، لكن هذا أعلى إيمانا من الثاني. هذا واضح. ولزيادة الإيمان أسباب منها، أولا معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها ومقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. نعم، من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله بأسمائه وصفاته، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته زاد إيمانه، لكن هذه المعرفة ليست الثقافة العامة بل معرفة المقتضية للتعظيم والخوف، المحبة التي تقتضي حبا وتعظيما، المعرفة التي تقتضي حبا وتعظيما، هذه التي يزيد بها الإيمان، فإذا أراد الإنسان أن يزيد الإيمان يقرأ القرآن الكريم ويتدبر آيات الصفات فيزداد بذلك إيمانا. الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتمل عليه من القدرة البالغة والحكمة البالغة ازداد إيمانه ويقينا بلا ريب. النظر في الآيات الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار، إذا التفكر في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية مما يزيد الإيمان. نعم. لقاء تقرب إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم وحسن العمل يكون بحسب الفصل، فكلما كان العمل أحسن أعد فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم. نعم، فعل الطاعة يزيد به الإيمان كما وكيفا في الكم والكيف، فلو أكثر الإنسان من الصلاة وأكثر من النوافل وأتقنها وأحسنها زاد إيمانه، زاد إيمان، فعل الطاعة يزيد الإيمان في الفرض والنفل، في الفرض وفي النفل. نعم. وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوفد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم، وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها، لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادة. كثرة الصلاة، كثرة التلاوة، كثرة الذكر، كثرة الاستغفار، كل هذه كلما أكثر عبد منها زاد إيمانه، والعكس بالعكس. الرابع ترك المعصية خوفا من الله عز وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كان زيادة الإيمان بتركها أعظم. نعم. لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما أهواه نفسه. ترك المعصية خوفا من الله مع توفر دواعيها مما يزيد الإيمان، بل هو دليل على قوة الإيمان أو على ضعفه. فمن آثر مرضاة الله على هوى نفسه فهذا يدل على قوة الإيمان وزيادته. وأما أصل الإيمان فله أسباب، كذلك من أسباب زيادة الإيمان مصاحبة الصالحين، مصاحبة الأخيار، وأن يصبر الإنسان نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أن يصاحب الأخيار، وأن يبتعد عن الفجار والذين يذكرونه بالمعاصي أو بالدنيا، هذا مما يزيد الإيمان. كذلك مما يزيد الإيمان قراءة سير الصالحين قديما وحديثا، ابتداء بالأنبياء والمرسلين وأتباعهم والصالحين والعلماء والأخيار والفضلاء في كل زمان وكل وقت، فهذا مما يزيد الإيمان. وأما نقص الإيمان فله أسباب، منها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. نعم. الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه. فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدها والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه. المعاصي هي نفر ما ينقص الإيمان، وكلما كثرت المعاصي وكانت الدواعي إليها ضعيف ومع ذلك وقع فيها العبد نقص إيمانه، والعياذ بالله ينقص الإيمان بكثرة المعاصي حتى يصبح شيئا رقيقا ورفيعا عياذا بالله. فالمعاصي تنقص الإيمان تنقصه. أما يجيبها وتجيب كماله، لهذا النصوص الذي جاء لا يزل الزاني حين يزل هو مؤمن، يعني وهو كامل إيمانه، يعني في كمال إيمان. لو كان إيمانه قويا لما وقع في السرقة أو الزنا أو القتل وما إلى ذلك. إذن ضعف إيمانه وقع في المعصية. فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر. نعم. ونقص الإيمان بغض النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال المال مقدارا. نعم. ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا أكثر. وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون لمن عصاه طريق الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية. نعم. التهاون في المعصية والاستصغار واحتقار المعصية الذنب هذا مما ينقص الإيمان أكثر وأكثر، وكلما استهان العبد بالمعصية نقص إيمانه بقدر استهانته عياذا بالله. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقص صدرت ممن ضعفت. لماذا طفع خبر كان نقص إيمان بها أعظم. وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها. ولذلك كان استكبار الفقير ودين الشيخ أعظم إثما من استكبار الغني ودين الشاب كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الحشيم والزاني والعائل المستكبر لقلة داعي تلك المعصية. لأنه ليس هناك مبرر ولا داعي ولا دافع إلى ذلك، فالعائل لا مبرر لاستكباره، والشيخ الكبير أيضا لا مبرر لزناه عياذا بالله، كذلك والملك الكذاب هو ملك فلماذا يكذب؟ عنده القوة وعنده السلطة فما الذي يجعله يكذب؟ إذن الملك الكذاب أو العائل المستكبر أو الوشيمط الزاني كل هؤلاء ارتكبوا معاصي لا وجه أو لا مبرر لارتكابها. الرابع القطاع دائما الإيمان ينقص به ونقص به على حسب تأكد الطاعة، فكل ما كانت الطاعة أوكل كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر، ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وذلك المحتسب والمستحب. على مهلك. نعم. وترك المستحب فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى، والله أعلم. نعم، نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه وهو ترك الواجب بلا عذر. نعم، بلا عذر هذا يعاقب عليه. النوع الثاني لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر. العذر إما أن يكون عذرا شرعيا كترك الحائض الصلاة حال حيضه، هذا عذر شرعي. والثاني لا يعاقب عليه، لا طيب، أو ترك المستحب كترك صلاة الضحى. من ترك صلاة الضحى لا يثم عليه، لا يعاقب على ترك هذه النافلة. فصل الاستثناء بالإيمان. الاستثناء بالإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، هذا فصل أخير في هذا الكتاب، يذكر المؤلف مسألة الاستثناء بالإيمان. ما حكم قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله؟ أنا مؤمن إن شاء الله. خلاص، هذه مسألة أن فيها أقوالا ثلاثة: قول بالتحريم الأول، القول بالوجوب الثاني، القول بالتفصيل الثالث. إذا منهم من قال بتحريمه، ومنهم من قال بوجوبه، ومنهم من فصل قال يجب في أحوال ويحرم في أحوال ويجوز في أحوال. طيب، الذين قالوا بتحريم الاستثناء هم المرجع، قالوا لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قالوا أن الإيمان هو معرفة القلب وإقراره، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا يعني أنه قد شك في إيمانه، وهذا حرام ولا يجوز. القول الثاني قول الأشاعرة، قالوا يجب على الإنسان أن يستثني، يجب عليه أن يستثني، يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن المراد هو ما يختم عليه، لا يعلم ما الذي يختم عليه، هل يختم عليه بالإيمان أم لا. طالما أنه لا يعلم خاتمته فهو يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. أيضا قالوا إن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات. طيب، وهذا لا يجزم. طيب، نقرأ. وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة والجهمية ونحوهم، ومأخذ هذا القول إن الإيمان شيء واحد يعلمه الإنسان بنفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلا على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون بالإيمان شكا. المرجئة والجهمية قالوا لا يجوز، يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قل أنا مؤمن دون استثناء، لأنك لو قلت إن شاء الله فهذا يعني أنك تشك في إيمانك وفي تصديق القلب. طيب، ده القول الأول، التحريم عند المرجع. ثاني، الوجوب عند الكلابية أشاعر. القول الثاني وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فإن الإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الوفاء، وهذا شيء حسب الموافاة، بحسب الموافاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم، فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. نعم، قالوا الإنسان يحكم عليه بالإيمان بحسب خاتمته، طالما أنه لا يعلم بماذا يختم له أو ما هي خاتمته فإنه يجب أن يقول إن شاء الله، يجب أن يقول إن شاء الله، لأن المراد هو الخاتمة وهو لا يعلم الخاتمة. ولكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحد من السلف عدل به، وإنما كانوا يعللون المأخذ الثاني، وهو أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه، وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينتظر على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة. قالوا المخل الثاني أن قوله أنا أؤمن إن شاء الله يقتضي تزكية النفس، فقال تعالى ولا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، فلو قال أنا مؤمن دون استثناء إذا زكى نفسه، إذا قال أنا مؤمن ولم يقل إن شاء الله فهذا يعني أنه جزم بأنه من أهل الإيمان المطلق، وأنه قد فعل جميع المأمورات وتفعل جميع المحظورات، وبقي له أن يقول أنا من أهل الجنة. لأنه قال يجب أن تقول إن شاء الله، لأن لو لم يستثني لكان مزكيا نفسه، مثلا لا يزكي نفسه. إذن القول الثاني وجوب الاستثناء، ومأخذهم في ذلك أمران، أن الإنسان لا يعلم الخادمة ولهذا يقول إن شاء الله، كذلك أنه لو لم يقل إن شاء الله لكان مزكيا لنفسه، ذلك يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. القول الثالث هو التفصيل حسب الباعث على الاستثناء أو تركه. اقرأ. سيأتي القول الثالث التفصيل، فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. نعم التفصيل، إذا كان سبب الاستثناء الشك في أصل الإيمان والريب فهذا محرم بل هذا كفر. إذا ينظر لماذا يستثني، هل يستثني شكا؟ إن كان يستثني شكا فهنا لا يجوز له أن يستثني، لأن هذا يدل على عدم يقينه وأنه في ريب في شك مريب، ولهذا يحرم بل قد يصل إلى حد الكفر لو شك في الإيمان. قل أنا مؤمن إن شاء الله، يعني قد يكون هذا المسائل ثابتة أو غير ثابتة، لكن إن شاء الله هذا حرام بل هذا كفر، لأنه شك في الأمور يجب الجزم بها. طيب هذا الأول، أول تفصيل للقول بأنه إن كان صادر عن شك فهذا حرام. طيب وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لله بالإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. وإن كان المقصود لا إلى هنا، إن كان الذي يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله إنما استثنى دفع للتزكية فهذا واجب، لأنه لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه. فلو قال أنا مؤمن لو سكت ولم يستثني لربما أدى هذا إلى تزكية النفس والإعجاب والحكم عليها بأنه من أهل الجنة وهو إلى ذلك، فهنا يقال يجب أن تستثني، يجب الاستثناء في حال دفع التزكية أو عند خوف النفس من التزكية يجب الاستثناء. وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة أو ببيان التعليل وأن ما قام لقلبه من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز. وإن كان المقصود بالاستثناء أن يتبرك بذكر مشيئة الله أو لبيان أن الإيمان الذي في قلبه إنما هو تحقق بمشيئة الله فهذا جائز. كان هذا هو الباعث عن الاستثناء التبرك بذكر المشيئة فهذا جائز، فإن شاء قال وإن شاء لم يقل. نعم فهذا جائز وليس بواجب. طيب والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه أعني بيان التعليل لا ينافي تحقيق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا محققا وقال إن شاء الله لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وإذا الإنسان قد يستثني في أمر محقق وهو معتقد أن إيمانه ثابت وليس عنده ريب، لكن يستثني تبركا بذكر المشيئة أو بيان للتعليل أو أن ليبين أن ما قام في قلبه من إيمان إنما هو مشيئة الله تعالى فهذا جائز. ولهذا لا يصح القول في هذه المسألة إلا بالتفصيل، فلا نقول هو جائز هكذا ولا نقول هو حرام ولا نقول هو واجب، إنما نسأل عن الباعث لهذا الاستثناء أو ترك الاستثناء، فعلى حسب السبب يكون الحكم كذلك. نعم أنا كنت أتذكر في هذا النص إن شاء الله بكم لاحقون، هل هذا استثناء عن شك أم إنسان يجزم بأنه سوف يلحق بالأموات، بل هو جزم وإن إن شاء الله بكم للاحقون. فالإنسان يستثني في أمور محققة، لا يعني الشك. فالذي يقول عندما يسلم على الأموال أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، هل هذا الاستثناء شكا في الموت أم هو لبيان التعليل أو لبيان أو التبرك بذكر المشيئة، وتبرك بذكر المشيئة أو بيان للتعليل. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. نعم، لا بد من التفصيل السابق، ينظر في سبب الاستثناء. إذا كان سببه الشك في إيمان القلب وتصديقه فهذا حرام. إذا كان يستثني شكا أو ريبا وعدم يقين بقلبه فهذا حرام بل هو كفر. وإن كان يستثني دفعا للتزكية فهذا واجب، حتى لا يزكي نفسه، لأنه تعالى قال فلنزكوا أنفسكم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله طردا للتزكية. وإن كان يستثني لبيان التعليل أو تبركا بذكر المسجد فهذا جائز، كما قال في الحديث وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وكما جاء في الآية لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسهم مقصرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرض في الثاني من ذي القعدة سنة 830 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات المؤلف. طيب، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا على هذا الكتاب القيم، وكنا نتمنى أن نجد وقتا أكثر، لكن هذا ما سمح به الوقت. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما تقدم، وأن يعلم ما تعلمناه زاد لنا في معاشنا ومعادنا وآخرتنا. إن ربنا يسمع الدعاء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد.